الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر سؤال الكاهن أو العراف عن الأمور الغيبية والمسروقات ونحوها، وادعاء بعض هؤلاء بأنهم يحضرون أرواح الأموات كذب واحتيال على الناس. فروح الإنسان إن كان تقيا وإن كان فاسقا لا يستطيع أحد أن يجلبه ويحضره إلى حيث هو يريد. أرواح الأتقياء لا يحبون أن يرجعوا إلى الدنيا ولو ملكوا الدنيا وما فيها، وأرواح الكفار تحت ملائكة العذاب، ولا يستطيع هؤلاء الدجاجلة أن يسحبوا روح الكافر من ملائكة العذاب. إنما الذين يحضرون إلى مجلس هؤلاء هم الجن الذين كانوا يعرفون حال هذا الشخص وعاشوا معه، إما قرينه أو واحد آخر يعرف أحواله يكذب فيقول أنا روح فلان. وقد حصل فيما مضى أن امرأة شابة جميلة من أهل بيروت مات زوجها، فقالت ذهبت إلى الذين يقولون استحضار الأرواح فأحضر لي روح زوجي، ثم بعد ذلك صار يأتيني بصورته إلى البيت لما أكون لوحدي فمطمئننت له. فقيل لها احذريه، هذا شيطان يريد الزنا، يوهمها أنه زوجها وهو ليس كذلك، إنما هو شيطان قرين أو شيطان آخر يعرف شكله وهيئة لباسه فجاءها بشكله وليس في البيت أحد غيرها. وتوجد بعض النساء لها معاملة مع الجن الخبثاء، توهم الناس أنها تستطيع أن تؤاخي بين امرأة وجنية أو وجني. مرة في بيروت امرأة ذهبت إلى هذه، ثم هذه ابتليت بعد أن جمعت بينها وبين هذا الجني، فصار له صحبة معها، صار يأتيها لما يغيب زوجها، صار يتردد إليها هو الخبيث يريد الحرام. فقيل لها هذا شيطان، هذا خبيث لا تصدقيه في قوله إنه يأتي للخير. تعذبت زمانا، صار يزعجها يأتي من وقت إلى آخر. وهذه المرأة التي تجمع بين المرأة والجني كانت في بيروت في ناحية الأوزاعي، لعلها ماتت، الآن ليس لها ذكر. هذا كان قبل أكثر من 20 سنة. قل أن يحصل صحبة بين إنسي وجني على الوجه الذي يحبه الله. وكان في الحبشة شخص معه جن، صار له اعتقاد كبير بين الناس، حتى إنهم من شدة اعتقادهم فيه قال لهم هذا العام الكعبة تأتي إلى مدينتنا تطوفون هنا، فصدقوه. خرجوا إلى خارج المدينة ينتظرون أن تأتي الكعبة إليهم ليطوفوا بها، لكن ذلك لم يحصل. ثم هذا الرجل الجن الذين كانوا معه قتلوه، وهو في بيت الخلاء طعنوه طعنة فصرخ. الجن نادر فيه متقي أكثرهم خداعون. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.